فقد من الله عز وجل وتكرم وتفضل فروينا هذا الكتاب عن جملة من المشايخ بأسانيد متصلة. ولا يخفاكم أن رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل من خصائص هذه الأمة، وإن كانت هذه العناية قد خفت في العصور المتأخرة خاصة في هذا العصر، وإلا قبل هذا الزمان كان طلبة العلم يحرصون على رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة إلى مؤلفيها ومنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على شريف علمكم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة التي ميزها الله على سائر الأمم السابقة. ولذلك يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة. كل ما ورد عن الله عز وجل من الوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا بالأسانيد المتصلة الصحيحة المتواترة، بخلاف غيرنا من الأمم، كما يقول ابن حزم وغيره. ابن حزم رحمه الله تعالى في الأندلس كان حين يناظر أهل الكتاب من اليهود والنصارى يقول: أثبتوا أن هذه الكتب هي الكتب التي أنزلها الله على موسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. أنتم يا معشر يهود لن تستطيعوا أن تثبتوا أن هذه التوراة هي التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم، ليست عندكم أسانيد، بل هذه الكتب قد زيدت فيها ونقصها من أعمالكم أنتم، لكن لن تستطيعوا أن تثبتوا أن هذه التوراة أخذها فلان عن فلان عن فلان إلى موسى صلى الله عليه وسلم. وكذا النصارى لن يستطيعوا أن يثبتوا أن الأناجيل التي بين أيديهم هو الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على روحه وكلمته عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. يقول ابن حزم يقول: أما النصارى فليس عندهم من ذلك شيء أبدا، وأما اليهود عندهم شيء من ذلك، لكن غاية ما يصل يعني من تلك الأسانيد غاية ما يصل من ذلك إلى شمعون. يقول: وبين شمعون وبين موسى صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 قرون، يعني أكثر من 1000 سنة. وأما كتابنا الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ترويها الأمة بأسانيد متصلة، ترويها الأمة كافة عن كافة، جماعة عن جماعة، في كل جيل تجد ملايين من البشر في كل زمان تلقوا هذا القرآن عن ملايين من البشر، وهم عن أمثالهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا كتب السنة، السنة تلقاها الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقتها التابعون عن الصحب الكرام، وتلقاها أتباع التابعين عن التابعين، وتابع الأتباع عن أتباع التابعين، ومن جاء بعدهم، حتى وصلت السنة إلينا. يعني ذكر الذهبي في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الذين سمعوا الصحيح من أبي عبد الله البخاري أكثر من 90,000 إنسان، أكثر من 90,000 الذين سمعوا الصحيح من البخاري، وعنهم آلاف مؤلفة، وعنهم كذلك إلى زمننا هذا. ولذلك كل علومنا تروى بأسانيد صحيحة قد نحصت ودرست، ولا تكاد تجد راويا يروي العلم إلا وترجم، وعرفت ترجمته، وعرفت تفاصيل حياته، وعرفت الثقة منهم والضعيف، وعرف المأمون الذي يؤخذ عنه العلم والذي لا يعتمد عليه ولا يؤخذ عنه العلم. كل من روى العلم من الصحابة إلى يومنا هذا، لا نقول إلى زمن التدوين فقط، بعض الناس يقول إلى زمن التدوين يعني القرن الثالث وأوائل الرابع، لا نقول إلى زمن التدوين فقط بل إلى يومنا هذا، عامة نقلة العلم معروفون، طيبت تراجمهم وحررت وعرفت تفصيلات حياتهم، وعرف من كان ثقة مأمونا ضابطا ومن كان غير ذلك. إذن علومنا بفضل الله منقولة بأسانيد صحيحة متصلة، ليس فقط القرآن وليس فقط السنة بل كل العلوم، حتى كتب الفقه إلى يومنا هذا تروى بأسانيد متصلة، حتى كتب الأدب، حتى كتب اللغة، حتى دواوين الشعر كلها، بل حتى التواريخ كلها تروى بأسانيد متصلة إلى مؤلفيها. ولذلك يقول الإمام الزبيدي، الإمام محمد مرتضى الزبيدي صاحب كتاب تاج العروس في شرح القاموس المتوفى سنة 1500، يقول في ألفية السند له، له ألفية جمع فيها أسانيده، يقول: وقل أن ترى كتابا يعتمد إلا ولي فيه اتصال بالسند، أو عالما إلا ولي إليه وسائقة تلطفني عليه. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. جرى عادة المحدثين أنهم يبدأون مجالس التحديث بحديث الرحمة الذي يسمونه بحديث المسلسل الأولية، إذ أن كل راوي يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. وأقول أنا سمعت هذا الحديث من جماعة من المشايخ بأسانيد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما هذا الحديث، أما هذا الكتاب الذي هو جزء بر الوالدين، فإني أرويه بأسانيد كثيرة، من ذلك ما أخبرنا به شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الحي الكتاني قراءة عليه وأنا أسمع، عن والده السيد عبد الحي بن كبير الكتاني، عن عبد الله بن درويش الكابي السكري الدمشقي، وأنبأنا شيخنا الشيخ عبد القادر بن كرامة الله البخاري الرابغي المتوفى سنة 2040 في مدينة رابغ، ومحمد علي المراد الحموي ثم المدني، كلاهما عن عبد القادر بن توفيق الشلبي الطرابلسي ثم المدني، عن عبد الله بن درويش السكري الدمشقي، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي. وأنبأنا يعني تحويل السند يعني الانتقال إلى أسناد آخر. وأنبأنا السيد محمد المنتصر الكتاني ومحمد بن إسماعيل النحلاوي رحمة الله عليهما، كلاهما عن السيد محمد بن الدين الحسني، عن والده السيد يوسف الحسن المغربي وعبد القادر الخطيب، كلاهما عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي، عن مصطفى الرحمة، عن صالح الدينيني الدمشقي، عن محمد بن سليمان الروداني المغربي ثم المكي. وأخبرنا قراءة عليه بكامل الجزء في مجلس واحد وأن أسمع شيخنا الشيخ ثناء الله بن عيسى خان المدني الباكستاني حين قدم علينا المدينة زائرا، عن عبد الله الحوبري، عن عبد الجبار المزري، عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي. وأخبرنا قراءة عليه لكامل الجزء الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي المكي حفظه الله، وذلك حين قرأنا عليه في بيته بمكة، عن والده الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي، عن أبي سعيد محمد حسين البتالوي، عن السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي. وأخبرنا قراءة عليه لكامل الجزء وأنا أسمع الشيخ ظهير الدين المبارك فوري حين قدم علينا المدينة زائرا، كما أنبأنا المشايخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي وعبيد الله الرحمن المبارك فوري ثلاثتهم، عن عبد الرحمن المبارك فوري صاحب الكتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، عن السيد نذير حسين الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي. وقرأته كاملا عدة مرات على شيخنا الشيخ رحمة الله بن عبد الغني ابن إبراهيم الخليل الأركاني ثم المدني المتوفى في شهر رمضان الماضي، عن السيد حسين أحمد المدني، عن الشيخ محمود الحسن الديوبندي، عن أحمد علي السهرانفوري، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمه الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن والده أحمد بن عبد الرحيم العدوي العمري المشهور بالشاه ولي الله الدهلوي، عن محمد رفض الله المكي، عن والده محمد بن سليمان الروداني، عن الجهوري، عن النور القرافي، عن قريش البصير العثماني المقرئ المعمر، عن الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري، عن العز بن الجماعة، عن أحمد بن هبة الله بن عساكر، عن زينب ابنة عبد الرحمن الشعري. وأخبرنا قراءة عليه لكامل الجزء وأنا أسمع الشيخ مصطفى الخديمي اليمني حين قدم علينا المدينة، عن والده عم محمد بن عبد القادر القديمي. وأخبرنا أيضا قراءة بكامل الجزء وأنا أسمع علي بن صهيب بن علي بن حسن جوبر الأهدل اليمني، عن والده عبد محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل، عن جده وهو والقديمي عن وجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، عن عبد الله بن سليمان الجرهزي، عن يحيى بن عمر الأهدل، عن حسن العجيمي وعبد الله بن سالم البصري المكي كلاهما، عن شمس الدين محمد البابلي، عن سالم السلهوني، عن نجم الدين محمد بن احمد الغيقي، عن شيخ الاسلام زكريا بن محمد الانصاري السنيكي ثم القاهري، عن الحافظ شهاب الدين امير المؤمنين في الحديث احمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن الامام زين الدين العراقي، عن صلاح الدين العلائي. قال الامام العلائي رحمه الله تعالى: كتاب بر الوالدين للبخاري في جزء لطيف قرأته على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي هيجاء الصالحي، وأخبرنا عن أبي الحسن علي بن يوسف الصوري سماعا عليه قال أخبرتنا أم المؤيد زينب بنة عبد الرحمن الشعري قالت أخبرنا أبو حفص عمر وأخته عائشة ابن أحمد بن منصور الصفار حاوى. قال الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه المعجم المفهرس كتاب بر الوالدين للبخاري قرأته على أبي الحسن علي بن محمد بن أبي المجد بالقاهرة وعلى أم الحسن فاطمة بنت المنجب بمشد كلاهما عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الزراد قال أخبرنا علي بن يوسف الصوري قال قرئ على زينب بنت عبد الرحمن الشعري وأنا أسمع. قالت أخبرنا عمر وعائشة ابن أحمد بن منصور الصفار قال عمر أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف وقالت عائشة أخبرنا محمد بن إسماعيل التفليسي قال أخبرنا أبو علي حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويا قال أخبرنا الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتك غير مسموع. طيب امسك الى ان يشتغل اقرأ. قال البخاري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا الشعبة عن الوليد بن العيزار قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول اخبرنا صاحب هذه الدار واومأ بيده الى دار عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. قال قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن فلو استجبته لزادني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو طلبت اكثر من ذلك لزادني. اذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بعد الصلاه. احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها ثم بر الوالدين، وقدم بر الوالدين على الجهاد. قال رحمه الله تعالى حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبه قال حدثنا الوليد قال سمعت ابا عمرو الشيباني قال اخبرنا صاحب هذه الدار يعني دار ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. اشتغل عندك الجهاز؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات وتب الى سيدكم وتب الى سيدكم حفظه الله تعالى يا امام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الوالدين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي قال حدثني ابو العزاني على ابي عمرو الشيباني عن عبد الله انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاه. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت ولو استزدته لزادني. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال يوم العبد الصلاه من وقتها وبر الوالدين. قال حدثني قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن ابي عامر عن عبد الله انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل العمل الصلاه لوقتها والجهاد في سبيل الله. قال البخاري ورواه عبيد المكتب عن ابي عامر الشيباني عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو نعيم عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن ابي الله وسعد بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني. قال حدثنا أبو النعمان موسى المسلمين قال حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب يبرر هذه التبويبات ليست من البخاري، هذا من كيس المحقق، ولذلك وضعها بين معقوفتين. وكان هذه الطبعة التي بين أيديكم هي الطبعة الثالثة، ليست كذلك؟ الطبعة 36. في الطبعة الأولى كان قد كل من محقق حفظه الله وجزاه خيرا أن يحذف هذه التبويبات، لكنه ما فعل. هذه التبويبات ليست من البخاري، إنما هذه من عند المحقق، ولذلك وضعها بين معقوفتين. والذي يدل على ذلك المخطوط، المخطوط في الأخير موجود كامل، وأورده كاملا في هذه النسخة. ولو أحدكم يتابع في المخطوط يكون أفضل. وتلاحظ المخطوط، المخطوط صفحة 172 في هذه الطبعة، طبعة باب الحديث الثانية. المصور طبعة الثانية. هل في المصور توجد التبويبات؟ ما توجد؟ يعني على الأصل، الأصل جزء البخاري ليس هناك تبويبات، ما بوب البخاري، إنما سرد الأحاديث سردا. لكن محقق هذه الطبعة وضع تبويبات من عنده ووضعها بين معقوفتين، فلا تقرأ، يعني هذه ليست من صنيع البخاري، نعم، ليست من الكتاب. قال به إليه قال حدثنا محمد بن عمر بن عمير قال حدثنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال نزلت فيه أربع آيات من كتاب الله حلفته بأن لا تأكل ولا تشرب حتى تفارق محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على قال نزلت فيها أربع آيات من كتاب الله عز وجل. الأولى حلفت أمه، كيف كان ذلك؟ أنتم تعلمون أن سعد بن أبي وقاص كان من علية القوم في مكة، لأنه زهري وبنو زهرة من علية قريش. تعلمون أن قريش قبائل عدة، منها بنو زهرة ومنها بنو هاشم ومنها بنو مخزوم بنو عبد الشمس. فبنو زهرة من أعلى قبائل قريش كبني هاشم وبني مخزوم وبني عبد الشمس. وكانت أمه ثرية، وكان هو من أبر الناس بأمه، كان مشهورا في مكة ببره بأمه رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم وهو من السابقين الأولين للإسلام، أسلم في أول البعثة، أسلم في أول البعثة، بل قيل إنه سادس ستة أسلم. أسلم رضي الله عنه على يد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حين قدم أبو بكر من الشام وكان غائبا في تجارة له حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أبو بكر عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فما تردد ولا تلكع، أسلم مباشرة في مكانه حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق يدعو من يعرف من أصحابه، فأسلم على يده عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وجماعة. فسعد ممن أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، أول ما أسلم أبو بكر رضي الله عنهما. فلما أسلم غضبت عليه أمه وحاولت أن تثنيه عن إسلامه فأبى مع شدة بره بها. فلما رأت إصراره على بقائه على الإسلام حلفت أن لا تستظل، يعني بظل، لا تجلس تحت سقف، بل تبقى في رمضاء مكة وحرها في الشمس بلا ظل. حلفت أن لا تستظل ولا تأكل ولا تشرب حتى يرتد عن الإسلام أو تموت، هي تموت جوعا وعطشا وحرا حتى يعير بها. قالت لن أكل ولن أشرب ولن أستظل حتى أموت فتعيرك العرب بي، يقولون هذا قاتل أمه، هذا الذي قتل أمه. وخرجت في شدة الحر وجلست في الشمس وبقيت أيام لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل، حتى كانت تسقط من شدة الحر ويغمى عليها فيأتي أهلها يضعون الطعام في فمها ويؤكلونها ويضعون الماء في فمها وتستيقظ فتأبى أن تأكل وتشرب، وبقيت على ذلك أيام حتى كادت أن تتلف أن تتلف أن تموت. فلما رآها في تلك الحالة جاءها سعد وقال: يا أمتا، والله لو كانت لك ألف نفس، يعني بدلا من نفس واحدة، لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركته والله قط، فكلي واشربي إن شئت أو دعي. لو لك ألف نفس وخرجت هكذا بهذا العذاب نفسا نفسا والله ما تركت دين الله عليه وسلم. فلما أيست منه وعلمت أنه لن يرجع عن دينه أكلت وشربت وصبرت. فأنزل الله عز وجل فيه قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أما الثاني قال: إني كنت أخذت سيفا. هذا كان يوم بدر، يوم بدر لما جمعت الغنائم، ومعلوم أن الغنائم لم تكن قد أحلت بعد، لكن الصحابة جمعوها على ما كان عليه عمل العرب في الجاهلية. لأن العرب في الجاهلية كانت القبائل تغزو بعضها بعضا ويسلبون وينهبون ويأخذون الغنائم، لكن دين الله لم يكن على ذلك في الشرائع السابقة. الشرائع السابقة ما كان الله أحل الغنائم لأحد من أنبيائه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسة لم يحلهن أحد قبلي، وذكر من ذلك: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. فكان من قبله من الأنبياء إذا غزا النبي وجاهد وقاتل يجمع الغنائم، تجمع الغنائم في مكان معين فتنزل عليها نار من السماء تحرقها، فإذا نزلت النار وأحرقتها علم أن فعله قد قبل، وإذا لم تنزل النار علم أن ثمة غلول في الغنائم، يعني أن إنسانا قد غل من الغنائم وسرق فما تقبل فعله. فلما كان يوم بدر لم يكن هناك تشريعا، يعني ما أنزل الله عز وجل شيئا يبيح أخذ الغنائم، فجمعت الغنائم. فجاء سعد رضي الله تعالى عنه وأخذ سيفا من الغنائم قد أعجبه، فقال: يا رسول الله هب لي هذا السيف. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده إلى مكانه، ثم جاء وقال: يا رسول الله هب لي هذا السيف، أعجبه. قال أمره أن يعيده إلى مكانه، وفعل ذلك عدة مرات حتى أنزل الله عز وجل إباحة الغنائم، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وأنزل الله عز وجل آية إباحة الغنائم وهي قوله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي ماذا أن يكون له أسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن أخذ السيف وقال: لم يكن بالأمس لي وهو الآن لي فهو لك، يعني صار لي وأنا أعطيه لك، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة: أني كنت مرضت، يعني في حجة الوداع حين كان بمكة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقدم أصحابه معه، والحديث عند البخاري في صحيحه، لما قدم مرض سعد حتى أوشك على الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. لما جاء يعوده قال: يا رسول الله لا يرثني إلا بنت واحدة، ولم تكن له إلا بنت واحدة وهي عائشة بنت سعد، وما كان عنده أولاد غير هذه البنت. فقال: يا رسول الله لا ترث لي إلا ابنة واحدة وأنا ذو مال، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين، يعني يتصدق بثلثي ماله، يوصي بثلثي المال ويترك لبنته الثلث. قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، في لفظه قال كبير، فكانت سنة، لا يجوز للإنسان أن يوصي بعد موته بأكثر من ثلث ماله. وابن عباس يقول: لو رجع الناس إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. قال: الثلث والثلث كثير، فلو رجعوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل. ثم قال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أموت بمكة وأصحابي يرجعون إلى المدينة وأنا أخلف عن هجرتي. قال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، وفي لغة قال: أخلف عن دار هجرتي. فقال: إنك لن تخلف. ذلك لأنهم كانوا يكرهون الموت بمكة، كانوا يكرهون الموت بمكة خشية أن يرجعوا عن هجرته، خشية أن يرجعوا عن هجرتهم. ولذلك كان المهاجرين ما ينبغي له أن يبقى في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للمهاجرين أن يمكث في مكة بعد الصدر ثلاثا، بعد الصدر يعني الصدور يعني النسب، بعد أن ينتهي النسك عمرة أو حجا لا يمكث في مكة إلا كم؟ ثلاثة أيام غاية ما يبقى ثلاثة أيام فقط إذا انتهى من حجه وعمرته حتى لا يرجع عن هجرته عن هجرته. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين حج حجة الوداع طاف الإفاضة من جوف الليل لما نزل في أول الليل في المحصب وبات ثم استيقظ من جوف الليل وأمر بالرحيل حين قدمت عائشة رضي الله عنها من التنعيم من العمرة فطاف بالبيت قبيل الفجر ثم انصرف من مكة ولم يصلي حتى الفجر بها ما صلى الفجر ولا انتظر صلاة الفجر بل طاف وخرج مسرعا إلى المدينة لأن المهاجرين صرفت الأذان. Thank you.